الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه ولا منازع له في علو شأنه، سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر فهدى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال في كتابه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه طير أو حيوان أو إنسان إلا كتب له به عمل صالح، أو إلا كان له صدقة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم ارضى عن آل النبي وصحابته وأتباعه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن أحاديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي ضمنها الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأدب، وبقي معنا حديث واحد، ثم بعد هذا ننتقل إلى باب البر والصلة. هذا الحديث ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث جرير ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، وتقرأ من لا يرحم لا يرحم، تقرأ على الجزم وعلى الرفع. جرير ابن عبد الله البجلي من بجيلة، وبجيلة إحدى القبائل اليمنية. هذا الصحابي الجليل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، ولذلك هو من أواخر الذين أسلموا. أتى في سنة عشرة من الهجرة، ولما جاء كان النبي عليه الصلاة والسلام قد بشر بمجيئه. هناك رواية عند أحمد في المسند أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يجلس مع صحابته الكرام في المسجد يحدثهم، فقال: سيطلع عليكم من هذا الفج رجل هو خير ذي يمن، خير ذي يمن. قال أصحابه الكرام: فخرج علينا جرير بن عبد الله البجلي ومعه من قومه 150 نفسا. قال: فلما رآه الناس ظن الناس بمجالسهم حول النبي عليه الصلاة والسلام. ظنوا بالمجالس معناها ما فرط أحد في مجلسه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام رمى إليه بوسادة، رمى إليه بوسادة، فتلقاها بصدره وجلس على الأرض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنك امرؤ لا ترجو في الأرض علوا ولا فسادا، أشهد بذلك. فلما سمع جرير هذه الكلمات المباركة أسلم، وأسلم من معه. لما سمعوا هذه الكلمات أسلم وأسلم من معه. وحسبك من هذه الكلمات، ففيها أدب النبي عليه الصلاة والسلام في ملاقاة من يافد عليه أو من يأتي إليه. فلما أسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا جرير، أما آن لك أن تخلصني من ذي الخلصة؟ وذي الخلصة صنم كان بأرض اليمن عبارة عن بيت للخثعميين. سكت للأبي عميت. كان بيت للخثعميين يضاهي الكعبة في مكة، ومن ثم كان يقال له الكعبة اليمانية، كان يقال له الكعبة اليمانية. فكلف النبي عليه الصلاة والسلام جرير بن عبد الله بأن يأتي ذا الخلصة، فأتاه فخربه وحرقه حتى قال جرير: فتركته كالجمل الأجرب، تركته كالجمل الأجرب. جرير رضي الله عنه وارضاه كان رجلا جميلا، كان به يعني كما يقول المؤرخون أصحاب التراجم قالوا كان بديع الحسن، كان جماله فائقا، حتى أن عمر رضي الله عنه وارضاه كان إذا رآه قال: جرير يوسف هذه الأمة من حسن تقاسيم وجهه وخلقته. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد أنه لما رآه قال: إن به مسحة الملك، يعني كأنه أبناء ملوك، كأنه من أبناء الملوك. جرير رضي الله عنه وارضاه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنا لا أثبت على خيل، يعني مع أنه سيد مطاع في قومه لكن لا يثبت على الخيل خاصة في المغازي. فمسح النبي عليه الصلاة والسلام صدره وقال: اللهم اجعله هاديا مهديا. فثبت بعدها على الخيل، ومن ثم خرج في غزو هو ومن معه من قومه فعادوا منصورين. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام عاش جرير بن عبد الله البجلي في الإسلام عيشة هنية سوية. فلما كان في عصر الصديق حضر الفتوحات، وكذلك في عهد الفاروق رضي الله عنه وارضاه، ولعل من عظيم مشاهده القادسية، القادسية شهدها، وكان في ميمنة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. ولما كان ما بين الصحابة من فتن، خاصة ما بين علي رضي الله عنه وارضاه ومعاوية رضي الله عنه، اعتزل جرير بن عبد الله البجلي الفتنة، اعتزلها وقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسلني إلى اليمن أمرني أن أدعوهم الإسلام ما إيه، ولا أقاتل من قال لا إله إلا الله. قال: فكيف بهؤلاء وقد قالوها؟ ومن ثم اعتزل الفتنة وظل رضي الله عنه وارضاه حتى توفي ما بين 51 و54 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الراوي. الرواية فيها باختصار، فيها أن الجزاء من جنس العمل، من طمع لنفسه في رحمة الله فليرحم خلق الله، فليرحم خلق الله أيا كانوا، أيا كانوا، على اختلاف مللهم وأفكارهم ومناهجهم وأحوالهم وألوانهم. أيا كان الإنسان فعلى المسلم أن يرحمه، حتى لو محارب، الرحمة بالمحارب في أرض الغزو، عدم التمثيل بجثته إن قتل، حتى في الخراف أكرمكم الله وعافاكم عند ذبح الخروف ارحم، من رحمتك به لا تريه غيره ويذبح، لا تأتي بخروف مثله وتذبحه أمامه. لماذا؟ ارحم، ارحم، لأنه إذا رأى غيره يذبح دخله من الروع ما دخله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وهكذا. فهذه الرحمة، الرحمة بجميع خلق الله بالمسلم وغير المسلم. نحن الآن في أيام أزمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرجها. هذه الأزمة اليوم بنعهد أو بنرى في الفضائيات أناسا على خلاف الطريقة الصحيحة في الدعوة، وللأسف هم يحسبون على المسلمين أيا كانت مناهجهم، يحسبون على المسلمين. تجده يخرج في فضائية خاصة أو عامة يتكلم في مسائل يخاف منها غير المسلم، فيحدث هيجانا داخل المجتمع. أنا غالب ظني أن هؤلاء مأجورون، هذا غالب ظني أنا، لأنه لم يعرف من قبل، لم يعرف له دعوة ولم يعرف له منهج، وفجأة وجدناهم هكذا، يعني ليس له في السوق شريط، وليس له في السوق كتاب، وليس له في السوق طلاب، ولم يعرف من قبل، فجأة نجده يجلس وينظر، ومن ثم ترمى إليه أسئلة مقصودة، ترمى إليه أسئلة مقصودة، فتجده يتكلم بكلام خشن. هذا الكلام الخشن ينزل الرعب في قلوب غير المسلمين، ومن ثم يتغيظوا من أن يحكمهم الإسلام. انظر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام لجرير يوم أن أتاه، يوم أن أتاه لما رأى من صحابته حرصهم على أماكنهم رمى إليه بوسادة وقال له خذ يا أبا عمرو، وكان جرير يومها كان على كفره وشركه، قال له خذ يا أبا عمرو. إذن هذا إكرام الوافد، وكان غير مسلم، فلما أكرم النبي عليه الصلاة والسلام وفادته أسلم، ومن ثم قال من بعدها إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. واليوم الذين ينسبون في الدعوة للإسلام ينظرون تنظيرات خاطئة، يعني تطلع المخرجة أو المعد البرنامج ويقول له عم الشيخ أنت سلفي، والتاني يقول له أنت تبع حول العدالة، ما كلاهما مسلمين أو كلاهما مسلمان. طيب يقول له عم الشيخ إن شاء الله لما تمسكوا الحكم هتعملوا إيه في السياحة، هتعملوا إيه في الخمور، هتعملوا إيه في أبو الهول والأهرامات. طيب السؤال ده مقصود، إذا لم يكن عندك حسن جواب فلا تخرج إذن لتنظر. يعني هو لو عنده مسحة علم، لو عنده مسحة علم، هناك إجابة مسكتة، إجابة مسكتة ومفحمة ومقنعة، يقول والله كل هذه معاصي، أهم شيء عند التوحيد، لو أجاب بهذا لسكت الجميع ولا ما تكلموا. وبالفعل وإن أجاب ما أخطأ، لو قال التوحيد هو الأصل ما أخطأ، هو تكلم بإجابة مقنعة بسيطة فعالة، كل هذه معاصي، أهم شيء عندي أولا أن أعمل على أن يشرب الناس توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الأصل، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ممكن يدخل عليه مساءلة يقول له يعني وهم النصارى غير موحدين، فمع الترتيب يرد ببساطة كذلك، ببساطة كذلك يقول للنصارى ما لهم ولنا ما لنا، وإسلامنا يسع الجميع. لكن نرى فراخا، هم فراخ، دايما الفرخ الصغير صاحب شوشرة ما عندوش حكمة الكبار، ومن ثم إذا سئل أحدهم يسأل السؤال نظر تنظيرات تأتي بنتيجة عكسية على دينه، لا عليه هو، لأنه هو غير معروف، غير معروف وغير متبوع. لذلك لابد أن نفهم ما يحاك من قبيل إيقاع المسلمين في الشراك أو في الفخ، عندما يأخذ مثل هذا ويتكلم في هذا يخيف الناس أم لا يخيفهم؟ هل هذا هو الإسلام؟ الإسلام لا يخاف من واحد، الإسلام لم يخوف أحدا، الإسلام جاء لسلامة الدنيا والآخرة، الإسلام جاء للأمن والأمان، الإسلام فيه حسن الأدب، فيه لو كان حتى يعني لو كان يخاطب غير المسلمين يخاطبهم بالأدب. علمنا أن القرآن الكريم من أول الفاتحة حتى ومن الجنة والناس لم يأتي إلا بالأدب، ما فيه سوء أدب أبدا. المنافقون كانوا في عصر النبوة لهم دور فعال في إرباك الصفوف، كان لهم دور فعال في إرباك الصفوف وفي إشاعة الإشاعات وفي إحداث القلاقل، لكن ما علمنا يوما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحدهم يا منافق، مع أنه كان يعلمهم وأوعز بأسمائهم إلى أحد أصحابه الكرام إلى حذيفة ابن اليمان، وما نادى حذيفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام على فلان وقال يا منافق، ولا قال له يا كافر، بل إن القرآن الكريم لما جاء بيّن قال ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم وما هم بمؤمن، قال ومن الناس، قال ومن الناس من يعبد الله على حرف، ولم يذكر فئة بعينه، لم يذكر واحد بعينه، لم يذكر واحد بعينه. ونحن اليوم أبناء الإسلام حمل على ديننا، نحن أحمال على الدين، لذلك ما ينبغي لهؤلاء أن يروجوا في الفضائيات أبدا إذا كانوا أصحاب مناهج، إلا أن يكونوا والعياذ بالله مأجورين، لأن من يشين دينه أمام الملأ هذا إنسان مأجور، إنسان دينه عليه ليس بعزيز، لكن لو كان دينه عزيزا لظن بمجيئه إلى الفضائيات، يعني إن كان لا محالة يدخل بمداخلة تليفونية، لكن يدخل يقعد في القناة كده ويشين الإسلام، لا، هذا أبدا ليس من الإسلام في شيء، وهذا ليس من رحمة خلق الله في شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من لا يرحم لا يرحم، خذ من هذا عنوانا لما أجل فضائيات. إذن الرحمة بكل ساكني مصر أن تبدي لهم محاسن الإسلام بالرحمة، والإسلام هو الحسن، الحسن فيه كله، الحسن كله في الإسلام، لذلك ما ينبغي أبدا أن نشين ديننا أمام غيرنا. الأمر الثاني، لما كان مني إشانة الدين لم يقنع عدوي بأنني شنت ديني، وإنما أراد أمرا فوق هذا، أراد ألا يبقي لي أثرا في دنيا الناس، فقام بزرع الفتيل بيني وبين أخي. يعني الأحزاب التي قلنا في أول الكلام إن الخلاف فيها سائغ وإن كل حزب له مرجعية، اليوم للأسف الشديد أصبحنا نرى أمورا بلا مرجعية، أصبح كل فريق يلسن على الفريق الآخر، أين مرجعيته في التلسين؟ اليوم أصبحنا بنسمع مش عارف فلان بيقول في فلان وفلان، من أجل ماذا؟ كرسي يا أخي، يهدم الكرسي يولع نار. لكن أروج لنفسي وأرخص لنفسي أن أقول في حقك وترخص أن تقول في حقي، ما بهذا أرسل المرسلون ولا بهذا جاء النبيون. لذلك من فضل نفسه بنقص غيره هو ناقص، إنسان ناقص. من يذكر محامده بذكر عيوب الناس، لكن من يذكر عيوبه ويرجو الناس أن يعذروه فيها هذا إنسان يسعى نحو الكمال. لكن إذا أردت أن أفضل نفسي أعيبك أنت، هذا دلالة على نقصي أنا، دلالة على نقصي أنا. لذلك ليهدأ الناس، ليهدأ أصحاب الأحزاب، وليحفظ كل منهم لسانه عن أخيه، وليذهب الكرسي بعيدا عنهما، ونحفظ عصمة المسلمين، نحفظ وحدة الأمة، لكن من أجل أن أجلس أنا وليس غيري أعيب غيري والآخر يعيبني حتى يجلس، هذا شرعا لا يجوز، وهذه أفعال يمليها الهوى، لم يرجعوا فيها إلى شيخ ولم يرجعوا فيها إلى عالم، وهما معا يعتقدون قول الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، لما اختلفوا في هذه المسألة ما عادوا إلى الله، ولذلك أصبح يعني شكلنا أمام الغير غير طيب، ودبت الخلافات بين الإخوة والسبب فيها فعل الصغار، والصغير في القرآن وصفه الله تعالى بكونه سفيها، قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، السفيه هو الصغير، فالصغير سفيه لأنه لا يحسن التصرف، الصغار من هنا والصغار من هناك ما أحسنوا الردود ولا أحسنوا الكلام، ومن ثم أوعزوا للعالم بأن المسلمين بأحزابهم يتقاتلون، أفرحوا فينا أصحاب المذاهب الهدامة، أصحاب المذاهب الهدامة فرحوا الآن في المسلمين في الأحزاب ذات المرجعية الدينية، ولا نملك إلا الاسترجاع، نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أصبح كل فصيل يقول لك أصل فلان ده كان شغال في المخابرات واخدينه معاه، وتقول أصل فلان ده كان شغال مش عارف إيه واخدينه معاه، لماذا كل هذا؟ هذا ليس في الدين أبدا، هذا ليس في الدين أبدا، اسعى بمجهودك ولا عليك إلا أن تسعى، التوفيق ليس شأنك وهو يسعى، والتوفيق ليس شأنه، وقد تعلمنا قديما كلمة من أمهاتنا، على المرء أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح، لكن حتى أنهض أنا وعجز غيري وهو أخي أعجزه بإشاعة ليس لها سبيل، أو أتقول وأقول هؤلاء منهجهم صعب، هؤلاء إن حكموا سيقتلون الناس، هذا كلام لا يجوز أبدا، لا يجوز مطلقا، لا على سلفي ولا من سلفي، لا على سلفي يقال ولا من سلفي يقال، لذلك لنهدأ وما في علم الله سيكون، لنهدأ وما في علم الله سيكون، لكن لا نعطي غيرنا إشارة سوء على ديننا ولا على وحدتنا. يا أخي سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه لما كان يوم الجمل واختلف الصحابة الكرام وكانوا يوم صفين وتقاتلوا، يسأله أحد جنده يقول له يا إمام ما تقول في من يقاتلوننا، أهم منافقون أم كفار؟ أريدك أن تنتبه، أهم منافقون أم كفار؟ أثناء المعمعة، أثناء الأزمة، انظر إلى أخلاق الصحابة الكرام، قال علي رضي الله عنه وارضاه ما هم بمنافقين لأنهم ذكروا الله كثيرا، ولا هم بكفار إنما هم إخواننا بغوا علينا. من فك من وصف الإخاء، إنما هم إخواننا بغوا علينا، اللسان كان طيبا، ومن ثم خمدت الفتنة وهمدت، لكن اليوم إذا ما خالفني أخي في رأي أو خالفني في سعي تبدأ الشتائم، ما هذا؟ هذه ليست بأفعال المسلمين ولا مطلقا، مطلقا حتى العوام لا ينطلي عليهم الأمر، لذلك من الرحمة بغير المسلمين أن نظهر لهم محاسن ديننا، أن نظهر لهم وحدتنا، إذا ما رآني عدوي وأخي يدا واحدة اغتاظ، ومن ثم لم يستطع أو لا يستطع أن يدخل بيننا من هو لكن لو اختلفت أنا وأخي وبدا اختلافنا سترى الطرق والكباري في كل اتجاه، ومن ثم يضيع الإسلام ويضيع أهله. إذن إخوتي الكرام، قول النبي عليه الصلاة وأزكى السلام: من لا يرحم لا يرحم. إن أردت أن ترحم فاسلك سبل الرحمة، فاسلك سبل الرحمة. أما من يسلك سبل الشقاء سينتج شقاء. اللي يمشي في المر بيحصد المر، واللي بيرمي الحبة الحلوة بيحصد حلاوتها. لذلك من يسعى في سبل الرحمة ومن خلالها يتحصل الرحمة، ومن يسعى في سبل الشقاء وفي الفتن وفي الهرج لا يحصد إلا نتاج الهرج والفتن، وهو شقاء إلى الأبد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الرحماء، ونسأله تعالى أن يجود علينا برحمته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. ففي هذا حظ على الرحمة بجميع خلق الله، بجميع خلق الله، إلا الأشياء التي عينها النبي عليه الصلاة والسلام من الحيوانات اللي احنا عارفينهم يقتلون في الحل والايه والحرم. الرحمة بها أن تقتل، الرحمة بها أن تجري فيها ما أمرك به الشرع، لكن ما سوى ذلك لا تهيج طائرا، لا تقسو على دابة، وهكذا كما تعودنا وتعلمنا سابقا. الأمر الثاني في الرواية: الرحمة من بأفعالنا، ومن الرحمة كذلك يعني السقيا والإطعام لكل الدواب. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن في كل كبد رطبة صدقة، يعني في الأمم الماضية لما أراد النبي عليه السلام أن يعلم أمته بالصورة، يعلمهم بالصورة أو بالقصة، ذكر لهم قصة قصصا من السابقين قرأناها. قال: دخلت امرأة النار في هرة، وغفر الله لبغي في كلب. هرة، حبس الهرة، حبس القطة أن تأكل من خشب الأرض تعذيب له. ومن ثم احنا بنسأل كثيرا: يا عم الشيخ، ما القطة مؤذية، ده بتفتح باب الثلاجة وبتنعش في الإفراخ، لا نفتيه بقتلها أبدا. بنقول له: خذها في صندوق، في قفص، في شوال، وسرحها في الغيط، توهها. لكن القتل لا نفتي فيه حتى. لماذا؟ لأننا لا يعني لا نستطيع أن نحكم من الاثنين الخاطئ. هل صاحبة البيت اللي هي المرأة في البيت اللي مفرطة سيبها الثانية مفتوحة والقطة هبشت، ما اقدرش أحكم أنا، ولا أستطيع أن آخذ من فم السائل وأعطيه الجازم بأنه صادق. ومن ثم أنا لا أقوى في أن أفتي في قتل قطة. لكن القبيل يعني التوسط، بنقول يا جماعة شيلها في قفص وارميها بعيد، زوغها بره البلد، خدها كده وافتح سيارة وحطها بعيد. لكن لا أستطيع أن أفتي في قتلها، لأني لا أضمن صدقه الحتمي. أنا لا أكذبه، لكن لا أستطيع أن أفتي في هذا. لماذا؟ لأنه ممكن يبقى فيه أنا مني إهمال، أنا سايب الباب مفتوح وهي دخلت ورا مني. هي عاقلة ولا غير عاقلة؟ غير عاقلة، تمام؟ دخلت ورا مني، يبقى أنا تسببت أهو، واطلع اقول له هي فيها الثلاجه. يبقى لذلك بنقول له: هو الرحمه بكل المخلوقات. المراه الاسرائيليه ادخلها الله النار في هره، وغفر الله لبغي من بني اسرائيل كذلك في كلب. رجل فاجر كان مشتهرا بالفجور، وهو يمشي يوما مره فراى كلبا يلهث. يلهث معناها ان لسانه خارج فمه وعمال ايه سرعة خفقان ونهجان، فعلم ان به ظمأ فرق له، نزل الى البير فلم يجد ما يحمل فيه الماء الا نعله، شل في الخف مية كده وطلع فوق ووضع امام الكلب، فشرب الكلب وارتوى، فغفر الله تعالى له برحمته للكلب. يبقى خذ من هذا عظة ومثل. الله تعالى يعذب من يشتغل في التعذيب، في تعذيب الدواب وفي تعذيب الآدميين، هم الذين كانوا يعذبون الآدميين في القديم. أراك الله فيهم آية أم لا؟ شفت فيهم آية أم لا؟ يعني من كانوا يعذبون المسلمين على التزامهم، اللي كان بيقى بلغة البطاقة وكان يخوفك ويرعبك، أراك الله فيه آية أم لا؟ قرت بها عينك أم لا؟ قرت. يبقى لذلك هذا وعد الله، ووعده لا يخلف، ووعده لا يخلف. الراحمون يرحمون الرحمن، ده وعد أعطاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم فحدث به، فحدث به. من يرحم الناس يرحمه رب الناس. ممكن أنت عندك في البيت أب وأم أو أخ وأخت، وأنت فيهما راحم وبهما رحيم، وقد تكون موظفا في مكان نائي، كل السبل أمامك موصدة، فجأة كده تخرج لك سيارة بدون ترتيب ولا حساب، انت واقف على الطريق لا في سيارة يمين ولا شمال، حتى ظننت الهلاك، قلت خلاص انا كده مقتول مقتول، ما بلطجيه كثير مقتول. وفي لمح البصر تخرج لك سيارة لا تدري من اين جاءت، لا تدري من اين جاءت، ويقف لك مخصوص. ممكن هو رايح مشوار، هو طالع رايح مشوار، وبعدين عند مفترق طرق، اروح من الماري اروح من الماري اروح من الماري، لا الماري اسلم لا من الاسلم، فجأة لقي نفسه في فريق لا يختاره اصلا. الله تعالى وفقه أن يمشي فيه لشيء في علمه، لعلك أنت الذي في علم الله أرسل لك السيارة مخصوص مخصوص. راح فين يا حبيبي؟ راح فاقوس. اركب يا حبيبي. هو أصلا مش رايح فاقوس، هو أصلا مش رايح فاقوس. أنا أحكي لك حكاية، كان عندي محاضرة في بردين، بردين ديت اول كده اخر زادي واول بلبيس تبع شرقية، وانا كان الكلام ده تقريبا كده في شهر خمسة في اول ستة. وبعدين انا رحت المكان ورجعت، وكان معايا سواق كده ود دمه خفيف اسمه علاء، قلت له علاء هم شوية خايفين احنا من الاحوال. قال يا عم الشيخ توكل على الله. احنا ماشيين انا وانا تقريبا كده عند العلاجمة، العلاج مريت من هنا من الهداهدة العلاقمة حوالي كده تقريبا 22 كيلو 25 كيلو. قلت له علاء ايه رايك؟ مطي يلا نروح فاقوس. وانا متمسي وانا ناسي، انا ناسي اصلا ان فاقوس بتفتح يوم الجمعه بالليل، اني في فكري ان هي فاتحه، في فكري ان اصلا النهارده مش الجمعه، يعني انا كان يوم خميس، وقلت هم ايه يعني هيتاخروا يعني. فانا طبعا طلعت قلت له روح فاقوس، قال لي يلا. وانا عند كده عند مفارق المنسترلي واحد شاور كده، لا مش المنسترلي عشان حتى اكون صادق، هناك عند ابو الاخضر كده في مزلجان كده جاي من ابو حماد الزلازيج وداخل كده، والواد واقف يا عيني، واد مسكين واقف كده في مكان ظلمه وصعب جدا. قلت له يا ابني المكسب هدي معانا. قال لي اركب يا عم الشيخ. الواد ركب ورا، وبعدين واحنا فوق واحنا جوه، قلت له يا ابني روح فاقوس، قلت له السواق روح فاقوس، قام قال لي يلا روح فاقوس. ليه؟ قلت له قاعدين نجيب بس مصلحه كده من الدكان، وانا جاي الساعه 12 في ظني فاقوس عمرانه لسه يعني. وبعدين قال لي يلا يا عم الشيخ، هوب هوب هوب. وبعدين رحنا فاقوس لقينا كل الدكاكين قافله، قلت له الدكه بخبط لي كده. قلت له نعم. قال يا عم الشيخ شكرا، رايح فين يا ابني؟ قال بيتنا ده، دي بيتنا ده. يبقى احنا جينا فاقوس لامر والامر مش موجود، والدكاكين كلها مقفله، ونقف قدرا امام بيت الولد، يبقى السياره مين طلعها؟ مين اللي مشى الحال؟ لعل هذا رحيم باهله، لعله رحيم باهله، فرحمه الله تعالى في هذا اليوم بهذه السياره في توقيت ما حصلش. كان مرة من المرات كنت أحاضر في مسجد النور لكفر السواقي، فقلت قصة كده يعني، كان حكاها لي واحد فذكرت القصة. فلما ذكرت القصة يعني بعد ما خلصت الدرس المحاضرة، قام واحد قال لي يا عم شيخ سؤال تفضل، لا تعرفني؟ قلت له لا ما اعرفكش. قال لي انا فلان من قرية كذا، سماني القرية، وقبل ان يكلمني حلف لي اقسم لي بالله، قال والله العظيم ما اقوله لك صدق، وساقوله لك لم اخبر به احدا قبلك، لكن انا لما سمعتك تقص القصة يعني اشعرتني بحالي، فخشيت ان اموت وفي داخلي ما اقوله لك، خذه وتحدث به. تفضل يا حبيبي. فقص لي الاتي، قال لي انا كانت السبل بيا في بلدي يعني غير فعاله، والحال كان ضيقا، ويسر الله لي بعقد سفر وسافرت الى قطر، واشتغلت قائد سياره كبيره اللي هو البراد ده، وكنت اتنقل ما بين قطر والكويت السعوديه. قال وانا قبل سفري توفي لي رجل من القريه انا اعرف حاله، كان فقير الحال وترك اولادا وارمله وامراه. قال فلما عزمت على السفر نويت بيني وبين ربي ان ما اتقاضاه اقسمه بين اولادي وبين اولاده، واقول الحمد لله ان احنا اصبحنا سبيل نعيش منه. قال فسافرت وكنت اتقاضى وارسل للايتام مبلغا مقدرا ما اطلعت عليه ابي ولا امي ولا زوجتي، هم في حواله واهلي في حواله. قالوا في يوم من الايام، الامر ماشي كويس، في يوم من الايام ابي راسلني برساله وقال لي يا ابني انت بقالك كتير في السفر ما عملتش حاجه، انت عاجبك حالك كده؟ قال فما زال بي ابي حتى انساني نفسي، انساني كل شيء، فما كان معي ارسلته كله لابي، ارسله كله لابي. قال ثم جاءتني اشاره الى السفر الى السعوديه بالسياره. قال خرجت وكان في مكان كده مشتهر ما بين قطر والسعودية، مشتهر أي سيارة تقف فيه تفكك وتباع ويقتل السواق. قال وأنا في الطريق تذكرت اليتامى، المؤشر لف رجع إلى الصواب مرة ثانية، لكن ليس معي ما أرسله. قال فلم أتبالك شعوري، ما عبرت إلا بالبكاء. قال أنا عمال أبكي بس، طب اجيب منين؟ وابويا كيف عمل معايا كده؟ خلاص. قال ما ترجمت الا بالبكاء. قال اثناء البكاء وجدت رجلا قصير القامه كبير السن واقف على الطريق ويشاور لي كده. فانا تمالكت اعصابي ودست على الفرامل وايه وهديت في المكان الهون اللي هو انا بكل الناس بيحذروني منه. قلت خلاص انت جزاء انك انت قطعت على اليتامى ربنا هيقطعك النهارده. قال فتذكرت اليتامى وقلت خلاص يا خلاص مش يبقى يموت اموت. قلت له يا حجي خير يا حجي؟ قال لي يا ولد السياره غارزه في الرمل. السياره غارزه في الرمل. قال له شو اسمع معاك؟ شو اسوي معاك؟ قال له انزل معاي. قال له كيف انزل بالسياره؟ قال له لا بس يعني بيدك بيدك. قال قفلت السيارة ورحت على الرمل. السيارة فيها فتيس غرز، ومعروف ان فتيس غرز دي في الرمل تمشي زي الرحوان. اشتغل يمين شمال يمين شمال ما فيش. انا اتأخرت، قلت له يا حاج بارك الله فيك انا كده اتأخرت. قال لي يا ولد انت ما قصرت. قال له سرت اركب السيارة. قال لما ركبت السيارة وبشتغل بدورها يعني كده، فقام ذاك قال لي يا ولد يا ولد يا ولد، واحد واقف شو فيك يا حجي؟ قال له يا ولد خذ هذه. قال يا حجي انا سويت لله. قال يا ولد هذا مليك، هذا اليتامى، هذا لليتامى. قال والله بعدما نظرت في المال وجدته المبلغ الذي ارسله كل شهر هو بعينه لا زيادة ولا نقصان. قال ونظرت إلى الرجل فلم أجد. طيب قل لي بالله، شوف الرحمة فين؟ الرحمة هنا في في في الموقف اللي هو لا يكون فيه إلا القتل. ينجيه الله تبارك وتعالى، تقف السيارة ويقف في أمام ويهيئ له هذا الرجل ويهيئ له هذا الفعل، ثم يؤتيه الرجل، يعطيه المال الذي يرسله إيه لليتام. يا جماعة إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فما تقلقش، ليكن منك أن ترحم خلق الله حتى يرحمك الله. أمهاتنا زمان كانوا بيقولوا كلمة، بيقولوا المعدن الأبيض بينفع في يوم الإيه؟ في اليوم الأسود. كانوا يعلمون الرحمة بالخلق، يقولوا يا حبيبي المعدن الأبيض بينفع في اليوم الأسود. يعني إيه يما؟ تقول لي يا ابني يعني يبقى معاك حاجة ومعاك واحد يعطيه منها. ليه؟ في يوم هتبقى عندك شدة هيعطيك منه. واللي بتعمله يا حبيبي ما بيضيعش، ما بيضيعش. ولذلك الرحمة كنز، من أراد أن يحوزه فلينفق مما معه، يرحم خلق الله فعلا وقولا، لا يقصو على أحد إلا بما أوجبه الشرع أن يكون، لا يقصو على مخلوق إلا بما أوجبه الشرع أن يكون. شو واحد يقول لي الرحمة بالحمار ما شيلش عليه، أشيل أنا؟ لا، احمل عليه متاعك لكن أرفق به. يعني عدل الغبيط أكرمك الله اللي هو بيحمل فيه التراب 5 مكاتل، ما تحطش 7 بتقصو عليه. انت مش عارف الجمل اللي اشتكى من صاحبه للرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث ذكرناه في شرح أبي داود، ذكرناه في كتاب عرف العود في شرح واختصار سنة أبي داود. الجمل اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى أخبره بسره فبين لصاحبه، قال له انت بتقصو عليه، قال ارحمه. يبقى لذلك الرحمة بالحيوانات، الرحمة بالآدميين، الرحمة بالجان. هو الجان أنا أراه؟ لا، لا أراه، لكن عندنا مضامين نعرفها من الشريعة. مضامين، كل شيء تلقيه قل بسم الله، ألقيت حجرا قل بسم الله، ألقيت ماء كببت ماء قل بسم الله. بسم الله هذه يرحم الله بها كل شيء. ممكن يبقى ولد جن صغير كده بيلعب ورا امه، امه رايحه مشوار وهو مشوار ورا منها، اتلكأ شوي، وانت شايفه؟ ما انت شايف، رميت الحيه ما قلتش بسم الله، وقع عليه قتله او جرحه. هو احنا مش قرأنا في سيرة سعد سيد الخزرج؟ سعد مين؟ ابن عبادة، مش كده؟ لما كان يبول في الجحر، اما ذكرنا وهو يبول في الجحر اخضر بدنه من توه وصاحت الجن، قالوا لقد قتلنا سعد بن سعد بن عبادة، رميناه بسهم فما أخطأنا فؤاده. لذلك الرحمة بالجن، إذا ألقيت شيئا فقل بسم الله، إذا كببت ماء فقل بسم الله، تمام؟ إذا دخلت الكنيف فتعوذ بالله. هذه الرحمة بجميع خلق الله. قلنا بارك الله فيكم، إن الرحمة بخلق الله تعالى تكون في كل شيء، في الإطعام والسقيا وتخفيف الأحمال وعدم التعذيب بالضرب أو بغيره. وقلنا من يسلك سبل الرحمة فنتاج الرحمة رحمة، ومن يسلك سبل التعذيب فنتاج التعذيب تعذيب، وهذا عهد قطعه الله تعالى على نفسه. فعلينا إخوة الكرام أن ندين لله تعالى بالرحمة بخلق الله سبحانه وتعالى، وأن نظهر محاسن ديننا وجمال شريعتنا وعظيم إلفنا وتواصلنا وتأخينا. الحديث الذي يلي هذا الحديث روى الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وحديث آخر قالت فيه أمنا رضي الله عنها: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. الجار إخوة الكرام، هناك رواية ضعيفة 40 بيت جار، بالترتيب ترى القرية الواحدة كلها جيران. 40 × 4 بكام؟ 1600. فين القرية اللي فيها 1600 بيت؟ يبقى قرية يعني عداد، لما يبقى 1600 بيت يعتبر البيت كده متوسطه 6 أفراد، يبقى العدد كام؟ 10,000. نعم؟ 40×4 160. ما اللي بتكذبني، بتغششني غلط. بتغششني خطأ. طيب يبقى بنقول 160 بيت، يبقى الحدائق الداريات كلها جيران. لذلك الجار. الجار وإن جار. الجاهليون قبل الإسلام كان لهم أشعار طيبة. هذه الأشعار منها شعر وجدته في كتاب التوضيح في شرح الجامع الصحيح لابن الملقن رحمه الله تعالى. والكتاب يعني لما قرأت في الأبيات وجدتها في معجم الأدباء لكن يعني غير منسوبة. شاعر جاهلي بيتكلم عن الجار بيقول: ناري ونار الجار واحدة، وإليه قبلي تنزل القدر. عارف القدر هو ايه؟ الحلة بتاع الطبيخ. قال: وإليه قبلي تنزل القدر، ناري ونار الجار واحدة، وإليه قبلي تنزل القدر، ما ضر جارا أن أجاوره ألا يكون لبابه ستر. أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر. انظر في هذه الأبي الثلاثة، فيها مضامين عالية جدا، فيها صور في قمة الروعة. بيقول نار ونار الجار واحد، يعني لو هو مولى على طبيخ وانا مولى على طبيخ ما يفرقش من اي شيء، لو هو راح نزل طبيخ ينزله له. طيب تعالى كده ننزل بهذه الصوره على المجتمع الحالي. انا وانت واقفين في طابور العيش، مين فينا يقدر يسيب رغيفين لغيره لو كان عنده ضيف زياده؟ حد فينا يقدر كده يعمل؟ يعني بيبقى عنده جساره. انت واخد 14 رغيف وانا واخد مثلك، بس اليوم نزل عنده ضيف، تقدر تعطيني 4 وتاخد 10؟ خايف ترد ليه؟ تقدر؟ ها؟ مفيش. يبقى نحن لم نصل بعد الى اخلاق الجاهليين في هذه الصوره. قال: ناري ونار الجار واحده، واليه قبلي تنزل القدر. طب الصورة الثانية، قال: ما ضر جارا أن أجاوره ألا يكون لبابه ستر. يعني لو باب الجار مكشوف، لو بيت الجار مش عليه باب، عمر الجار ما يتضرر من جاره أبدا. لماذا؟ لأن الجار الآخر صين العين، يغض الطرف مع جاهليته، لأنه معتبر حريم الجار حريمه في الغيرة، يغار على حريم الجار غيرته على حريمه، ومن ثم لا ينظر لإيه؟ لعورات الجار أبدا. من فينا اليوم بلكونت في بلكونة الجار، لما تخرج امرأة الجار تنشر يغض بصره أو يدخل جوه البيت حتى لا ترتاع وحتى مع ذلك لا تخاف. من فينا كده؟ ده النهار ده الحاكة الآن إن شاف بلا كنت جار ولا عاد بروح بسرعة مولع وطلع بره. ليه؟ يمكن بنت تطلع ويشوفها، مش ده الحاصل؟ أو أدي إيه صورة تانية. الصورة الثالثة يقول فيها الجاهلي في شعره: أعمى إذا ما جارتي برزت. يعني يصيبه العمى لو خرج الجارة إلى إيه أمامه، يعني معناها إيه؟ يغض البصر. أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارة الخدر حتى تدخل إلى سترها. ما يبصش بعينيه أبدا. هذه أخلاق كانت في الجاهلية، ولما جاء الإسلام حث عليها وحض. واليوم نسأل الله العفو والعافية، أكثرنا تعرى من هذه الخلال الطيبة. أصبحنا بنسمع أن فلان خطف بنت الجار وجري. ده جيران يا جماعة، جيران وخطفها من الشيخ، خطفها من الشيخ. لذلك الأحوال ما هي بالأحوال التي تمدح، إنما أحوال غلب عليها السوء. أنا لا أعمم، لكن أم نقول غلب عليها السوء، غلب عليها السوء. فالرسول صلى الله عليه وسلم سكت يا عم الراجل ده، سكت الراجل يا عم ده. فينبغي للجار أن يصون جاره، يصونه في كل شيء. بيت الجار بيتي، حريم الجار حريمي، كما أخاف على حريمي أخاف على حريم الجار. هذا الأمر يعني كمصريين فعل في الأزمة في أول 25 وما بعدها كده فعل. كنت ترى الجار بيحرس الجار، يعني حتى في المستوى الريفي هذا مأمون والحمد لله محفوظ، لكن في المدينة الأمر غير معلوم. في المدينة كان الأمر، كان هناك حراسة شعبية على البيوت وعلى الشوارع وعلى الطرق. وفي البندر العالي قوي اللي هو يعني اللي فيه الفاه زايد، مدينة الرحاب و6 اكتوبر و7 مش عارف ايه، وانت ماشي كده والتجمع الخامس والاول والسادس، كان برضه فيه حماية شعبية. العاطفة فينا كمصريين موجودة، موجودة من القديم، لكن الشيطان له رسل. رسل الشيطان عكروا علينا الأجواء من خلال الفيديو كليب وانت ماشي، صوروا للناس صور سيئة، ومن ثم أصبح الشاب يعني مدمن النظر إلى مرات الايه الجار، وإلى ويتسلل بعينه ويتبصص على أحوال الجار. لذلك نريد أن نغير هذا الايه الأمر إلى أحسنه. إن شاء الله نكمل الرواية في الأسبوع القادم.